العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بردامي بعونتي رب العالمين تبارك وتعالى لشرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قشنا حديث كتر لحديث كان فرمي عن ميمونة ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. عائشة ميموني كري أبي شبيب ما نجرته وفرمي عائشة رضي الله عنها مر بها سائل. طبعا ميمون نقشت تدايك عائشة رضي الله عنها أجر تابعية كيش نقات الصحابة للصحابة وشد بقيرتها نقات بيغمر عليه الصلاة والسلام شد لبيغمر إخوة بقيرتها وش فيه أوتري لعلم حديثة فيه أوتري مرسل ومرسل منه الصحابي سقط يعني مرسل من فوق التابع سقط وقل غريب ما روى راوي فقط. مرسل ويا سروي تابعك بكبي سروي تابعك تابعيك صحابيك قلنا هو تاني للرواياتك أنها تبيك كي كوتوا يروي نازن كي كوتوا احتياطا بجنابي في أغمر عليه الصلاة والسلام اشتيك بنابي أو نلين وتبيتي ونيبت بي لحقيقة بويا أي كينا ضعيف وقبولي ناكي وقبولي ناكي هر بويا أم حديثة لبر أم علة ولبر تدليس أم حديثة تضعيف كراوة تضعيف كراوة بلا معناكي لا إشكال فيه شنك معلومة هيتش كسيقني وتوا همو خلق وكو يقما ملايين لغا الله أكريم آية تو لغل باوكت كات اقساكي وكو أو أسلوبي لغل كرة كات اقساكي جاوازة لغل منالك لغل قوري جاوازة لغل لغل دصلاة دارك لغل بيد صلاتك أسلوبة كانت جاوازة رزقرتن لميوانيك جاوازة لميوانيك يترد أقر بلو بايو أوي جاواز بيسرق عشيرتي جاوازة أو رزيلي يقري لكسيك يتري غير أوى وإلى آخره. جابوا يا أفرم مر بها سائل برسال كريا تفر بلايا فأعطته كسرة يعني كسرة خبز بارشناني كيبيدا بلا مر بها رجل عليه ثياب وهيئة بلا مبيايا كان جلو برقا كي جاواز بو هيئة السلوسي ما يجاواز بو يعني لكسيكي بلدار الرشد فلدال لروي شرفه صاحب شرف فأقعدته أبو داي نشان فأكل وشتي بيداء وخواردي فقيل لها في ذلك بيانو تيان باشا أوكي ترتي أبر وبرسي الكريكو زول سرينة شوي كسرة وخبز ذاكت بيداء لتنانية كت بيداء بس بوشي أما كيتر الدانا وبوششنا الرز واحترامت لي قرد أفرمي بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازله يغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام خلق لمنزلو بلوباي خوانا دابنين أنزل الناس منازلهم يعني هركس منزلتي كي خويه برزان أبي هركس يقول لمنزلتي خويا دايبني بويا لكتاب روضة العقلاء كلو أثارنيك لسفياني ثورية خوان ما نوتي فرمو فرمي هركس رزل رفيق كان نقري رزل رفيق كان نقري هيبتي أروى وهركس يغرز الصلاة داران نقري دنياي أروى هربويا أنزل الناس منازلهم لقلها أوريا لەگەڵ هاوڕێ وشک و خوێنتاڵ و مۆن و ئەوە با درژ بە ناتوانی وەلێ تەحملکەی هەڵکەی تەحمل لەگەڵ ناکا ئیلا مەگەر ئەوش کەسێک بێ تەبیعەتی وەکو تەبیعەتی تۆوا بێ ئەگەر نە هەر کەسێک وەکو خۆی مامەڵی لەگەڵ ئاکەی بۆ نە کەسێکە کەسێکی بێڕێزە یا کەسێکی بێوەعدە یا کەسێکی ناڕاستگۆیە کەسێکی قۆڵ بڕە کەسێک وەعدە خەڵکەدا نایباتە سەر مامەڵەکردن لەگەڵ لێ جیاوازە لەگەڵ کەسێکی ترەکە بەو شێوازە نییە کەواتە هەموو چین و توێژێک لایەن بە هەموو چین و توێژێک حتا دوو مامۆستا مامۆستای قوتابخانەش بێ یەکێکیان دەرسی پێداویت احترامەکەی جیاوازە لەوەی کە دەرسی پێ نەداویت بۆیە ئەم حەدیثە تەبعەن فائیدەی زۆر زۆری تێدایە و ئەوش هەنێک بلو فائدانی کە عرزم کردن ئەوش بریتیە لە ئەنزل الناس منازلهم من حيث المعنى معناکەی تەواوە أفرمي رواه أبو داود ولكن قال ميمون لم يدرك عائشة أبو داود رواية كردو بلان فرمي ميمون نقوشتو بعائشة عادتي أبو داود وكل مقدم بكي باسيك أقر لهر حديث بيدن بو أو بزانا لاي أبو داود تارا ديك مقبولة بملاحظيه كألباني لمقدمي تمام مني باسيك و أموكو مذهبي خوي باسكم أما من حيث الحقيقة جاري وهي يسكت وحديثكش علة دالة يعني وي بيدن بهيشي لبارون الله والله لم حديث بيدن نبوه بلكو تي بومان باسك على ميمون نقشتو بعائشة باشا اما جه الحديث اي جرينو ابي السنة دخي شي بي بس انا دخي متصل بي هنيك تان اقل حالي بن هنيك تان اشارة الحالي بن لسند متصل اتصال شي اما تعريف كيتي اي يسمع كل راوي من الراوي الذي يليه ابي هالراوي قلوه كيتري بيستبه باشا الراوي يقلس سردمي صحابي نبيني به شون الله يلا فلان صحابة وبيغمري هو وايكردو عليه الصلاة والسلام يان قشتوتا أنس نقشتوتا عائشة الله عائشة وايكر كواتك كسيكي لبين عائشة رضي الله عنه عنها لقل أم ميموني رحمه الله ميموني كوري أبي شبيب باشا أم كسيكي يا نازني كي يا أقر در كود بومان كي يا أوسا بيقوري أو كسيك بومان درك بحكم دين سجل صحيح بولين صحيحة ضعيف بولين ضعيفة لبرو استنى زانين احتياطا علين مقبول نية ويا حديثك رضك إنه شوف الجمال معنها يا مش إشكال كان جال علين ما مصا يقولون نال حديثك كسك دروزن بحديثي لو رناقي لو تجار ويسان دروزن راسك علين يا قد دروزن راسنا كا راسك أجارو بال باشا لو أني حديثك بقير تقول من بيعمل إخوان فرمو بيتي عليه الصلاة والسلام وكسب بسبيتي جب دم بدم دم بدم بيجي يشتبه كفي عمره هواي فرموا بو من بيجي رفيع ما قبول لكن قبولي ناقي قبولي ناقي بو لبري الناس زين أم دروزنا كام درو كانتي كام راسة كانتي لبر جنابي في عمر عليه الصلاة والسلام فراسني لا يعني دين كبولنا بياني قصي دروزنا يقنا بيت الدين بس المعنى وا أو شو رناقي بلام شيء زمانه كا دين من بونا فوتي أو يك بروجار فرميتي دين تام بو باريز بيض النيان للرأي أو دروزنا ونيد للرأي صحيح كترو بروضغار تبارك وتعالى دينك يخوي زيناك أو يدين بي أقات أمة محمد بو تشيش دليل مشي أبو أوا بلاي لازم تشي دينك أبالي زراو بس الباري النصوص للرأي عقلي شو آي أم دينك كوتا دينية ككوتا دينة أي نابي حتى آخر زمان لنا وخلق كومالك هبن أم دينة بخلق بقين شكو بيغمري ترنما قرآن اشتواوي ترنايا كتابي كي ترنايا كواتا أبيكم ملك ابن بردوام ميلاد قري بيغمر بن عليه الصلاة والسلام قال لو خلق أنا ما بقير كلام ميلاد قري حقيقة راسقيني بيغمر بن عليه الصلاة والسلام وقد ذكره مسلم في أول صحيحه مسلم لمقدمة كيها طبعا مقدمي مسلم معروفة مقدمي مسلم معروفة بيشوكو بخاريني سب بخاري مقدمينية مقدمة كي بريتيل حديث مقدمينية إنما الأعمال بنيادهم مقدمة كي بخارية بسم الله الرحمن الرحيم دعي أوي عنوان كتاب كذا أنا كتاب بدء الوحي الله شيء حدثنا فلان حدثنا فلان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما مسلم مقدميه دول دريجي هي هل هو معروف مشهورة أو تلم مقدمي مسلم تعليقا أفرم بالتعليق قرايته تعليق العلم حديثة تعليق العلم حديثة تعليق وتاني خوي سند بكن السيبة شو يا سرتا سقوط لسندة كوتل لسندة كسي أجنبي يا لسرتا ويا يا لنا وراسة ويا لك وتعية ويا أقل لسرتا وبيبيوت المعلق يبون البخاري بالله عبد الله كري عباس الله بيخبر خواي كردوا يسأل بين البخاري وعبد الله كري عباس سيكس شواركس تقريبا هي ما دام لسنتها وكتب يوتر معلق أقل لنا وراسه شن جورك ما هي أقل لك وتاي أبوه شن جورك ما هي بلام لسنتها أبو عادة وكو أصل معلقة يوتر معلق بويا أفرمت تعليقا يعني مسلمين بتو فلان بو يقرام ولا فلان ولا فلان يكسر بتويتي عائشة واي بتو يا ميموني كري أبي شبيب لعائشة ويرتو عائشة الله بيغمري خواه واي فرمو عليه الصلاة والسلام أما يعني تعليق أما يعني معلقات معلقات بخاري مسلم جوازة معلقات بخاري شن جولة بس ما كردوا شن جولة دو جولة أو معلقاتاني كوا مجزوم به يعني يجزم بها جزم كان لا سر أو معلقة كان وجوري كشان جزمي لسرنا كان هربوي أوزي رواه البخاري أو ذكره البخاري تعليقا مجزوما به بخاري بمعلقي قرايتي وجزمي لسر كردوا جزمي لسر كردوا يعني الله ذكر قال روى أي بصيغة التمريض يعني شيء يعني الله روي ذكر قيل أمنا هر شيء سند به البخاري صحيحه هر شيء معلق به وبلا قال هر صحيح بلا الروا يعني مجزوم به به بلا بس يجوا البخاري يجوا الحديث البخاري ضعيف به يا بلا احتمال ضعيفيته الا الابه ام جور معلقان كم معلق به وراويك بلا ومعلق به بصيغي نخوش تمريض بجرته بلا روي ذكر قيل او لدوي دراسه اگر توصيل كرابو أربوا يا ابن حجر يكتب كاملين ناوي ناوتي ها نا تغليق التعليق أو حديثان بخاري كمعلقة هاتوا توصيلي كردوا هاتوا توصيلي كردوا كواتا معلقات بخاري وكو خريك علمي في بيته باشا يا بابلا بشي قوري علمي حديثي بيته وعلماء بايخي زولين بيدا فقال مسلم فرميتي وذكر عن عائشة دجرنا ولا عائشة قالت فرميتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازله وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث أبو عبد الله لكتاب معرفة علوم الحديث قرأته إلى كتاب معروف مشهور كان بغير سند ببي سند قرأيتي وقال وهو حديث صحيح فرميتي حديثك حديثك صحيحة ولا متمن حديثك شيء ضعيف سندا صحيح معنا لروي حديث لروي سندا لروي سندا ضعيفا لروي اصل معناها لا شك ولا ريب صحيح ان شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لبري خوي باكي مسلمانا قال قدم عيينة بن حصن تنهائي كما كردي شكا لباب صبر حديثي بنجاب ادور بلب ام حديثا بدل لجي كرب كردي باسم بلام استبس اي كما كردي من باب التذكره عيني كري حصن وثمان صحابية مسلمان بو دواي هل قراوتو دواي مسلمان بوتوا وديتا لاي كري بلاكي فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس آتوا بوميواني بومالي إيوان آتوا وكان من النفر الذين يدنيهم عمر يعني حر كري قيس لو كسان بكو عمر نزيكي كردوتو الأخوة وكان القراء أصحاب مجلس أصحاب مجلس عمر ومشاورته كين أهل مجلس عمر والمشاوري بكيكر مشهور برسو الراويجي بكيكر عمر لما رسوك إذا عشنا القراء أمش دليل لسروي كوا هني كزلين باشا الراويج الراويج أبيهم قوربا كسع عقل كان بك وكسع عقل كان إيش بقول كان بيك إيه الراويج كردنا ونيا يعني تماشاك الإمام عمر لي وتو الراويج إيوه برسو الراويج بمن مكان لكارو بارتانا بس برسو الراويج بإيوه ناك بويا أفرمي كان القراء قراء يعني العباد قراء يعني العباد أفرمي وكان القراء أصحاب مجلس عمر أهل مجلسك عمر وبياني نوم مجلسك كي دانشت عبد كان دانشت قرآن خوينا كان دانشت أهل علم دانشت أوان أصحاب مجلس عمر من راويج بوانا كلا كهولا كانوا الله هميا بتمن بياي بصالة شوبة كانوا عفوا أفرمي كهولا كانوا أو شبانا أفرمي بصالة شوبة بواين يان جنج بواين عبرت بشيب بقراء عابد وقرآن خوين بن وأهل علم بن. فقال عيينة لابن أخيه قريك المقدمة كت بيبل بوشي عيينة بيوتوا يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. بوشي بيوتوا إيكور إبرام لا ينبيا وحلمة الرزية كده هي داوي إذن كمنش بيا مدلسة كوا بويا وقساك يعنيها أو مدلسة تايبت بو همو كسيك ندها تنايوا بويا كوري براكم داوي إذن كروتي تو رزية كده لا عمرها بيقوازو داوي شفاعات يقوم كباب مدلسة كي عمرها أفرمي فاستأذن لي عليه فاستأذن له داوي إذن كر فأذن له عمر عمر في باب داني شيء. فلما دخل قال هي يا ابن الخطا كلمه يكب وزجروب وكفوا بوانا بكاري ادري وتي وزبين اي كري خطاب فوالله ما تعطينا الجزله والله عطائك شاك من بينادي باش بما نبخشي ولا تحكم فينا بالعدل وبعدالتي داد قليناك الا بين مانا بكير بعمر الله. فغضب عمر رضي الله عنه تربو حتى هم يوقع به يعني ليبدا باشا. فقال له الحر بيستي ليبدا عمر حرش امبيوا ماميتي امبيوا ماميتي بويا بينا خشو افرمي يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فرد قال بيا عمر كيف فرميتي عفو تابي خذي العفو لي بردبة تما شيء أم أدب قرآن يبكن خذي العفو لي بردبة وأمر بالعرف وهروها فرمان بك بتشاكي يا رسول الله معروف هرشي خوا فرماني بيا كريم معروفة هرشي شاك بتشاكا هرشي يعني معروف وشيكي كوكروي وشيكي كوكروي بوخير وبوشاكا هر شيء خير وشاهد بغير معروف. وأعرض عن الجاهلين ودمنا دم جاهلة كان سرمنا سريا يعني شيء هم لي بردين به وهم أمكسا نيزاني نزانيك برامبرت نجام ده بويا قيب يمدى بويا إنسان دمنا نتدم خلقي جاهل ونفام ونزان هني كزهن خلقي جاهل وخلقي نفام وخلقي نزان أي بون منا يستا أو تري دي بيتي أكل لبني دو كسا لبني دو كسا يعني براسي كابراي ملحد نا أسي علميتي يعني من وكو شايتي أو هذا نقل بريم مسلمان مثل هو ملحدة كان هشانا ليزانا زيرا كوليها توا بلا أمجو أم ملحدة حقيقة أسي علمي نية حتى أسلوب حواري نية حتى كسايتي بقوتي نية يعني حقها يا أم كسانا ما يتانا سر تطبيق بكري وأعرض عن الجاهلين شبها كانشينا وخلك كاري قليها ببرزة ملحيدة خلكي عوام بقشتي شبها كاني أو كاري قليها شي هبي لسر نزبيكي الزور كمينا وخلكها حقها يا براسين ما يتانا سر وكسانا جوجه بكري وأعرض عن الجاهلين نقبين قولة من برناميكي كرد أو كاتا حر أو كاتا رد يكمل سر نسي باور كان رد يا زور ملايخهم كوكر دوا طاوي شمكر والله ما هالشي سر منا وسر من برد هي هاولا مكاس زور لو كم ترى والله ميدي تو إن جام كاس كي خلق بيو يجيرو دبون كاتي زور يخون يبو ترخان كم كا لكات برنامج كان نصيب دواي برنامج إيش دبارة قم لي قرتوا هني إضافة بقول هني إشتي شم ترتيب هلا ما يشوار في الساعات كي بيجو أقدر ترتيب مكر دا خليك بوايم دوسيروج كي بيجو كوشتم خوا أزاني ولا بكم زاني سيروج بو في بشيء أنا زاني بدمي جواب يبدأ مخرج ذاك مثلاً حاضر بأخوة هني كسي جوري نكيد وشاك خوي آسي علمي تسبون علمانية بالليبرالية بملحدية بكاريجريها بكاري تأثيراتها ب أوهم الدعم أوهم الدساء أي جولانية هش تا كاريجرينية يعني أو كسب بس بيقولك بد أكل دواري الله بس بدو يا خوي بيناساك الله بيقولك بدو يا كسبك خوي بيناساك يعني أو كسهاني بيقولك خوي أنقصب كان باش خوين تعريفي خوينك اسي سقا كسانك يعني بالشخصيه ناكل الشخصيتين يعني بديت بيفرمه عند عن الجاهلين حقا براسي تشكل لم خلق جاهلان لو جوا خلق جاهلان اقرنا او نبي وكو اصل بالرامن بالردان وين بالحد نبي نخير والله من الحد تريش من داود شرطیش نیست کسی که آن ولی من داو شیاو به جاری وای بودم کسی که لبرنامه که قصه کرد و کاریگری که دروس کرد ولی نام خالد وی ولی من دیتا ولی ام جور کسی که برازی به موضوع موعد لمن زیکانه ربو ربو نوگل بینیان رو بده برازیش تو حاله وای عرض عن الجاهلین به پیش لجاهل بکریم پیش لخالکی نزان بکریم براز به حسابی بونه به هر خوی بخوی یعنی آیا او کسی لاستی که آیا بابتی که اعلامی گوره بردک بخی پی ما زور حالایه و این هذا من الجاهل امتی امام عمر ام پیاوش براسی لجاهل کانا ام پیاوش لجاهل کانا والله ما جاوزها عمر حين تلاها علیه الله والله هر وای بوت آیتکی با عمر خون دوا لو آیتت یا فرق نکرد ما جاوزها عمر حين تلاها علیه وفرمي وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري فرمي بياكو وقاف فعال يعني بياكو بدو تاي ايات ركدا وستا تيفر ني ذكر ني بي بسر ايات كان ندنا كان وقافا عند كتاب الله جسر جدا برزان هنك لا حداثه كان عصرانه كان تنويره كان اواني معتزله كان كمعتزلين لبرقي أمنا وانيك باسم كر ولنا والله تيخونا ببرقي قرآن يكان هني كان لبرقي قرآني دركون هني كان خلقي تريش بناء ونا مشان يتلو دركون نقولي لكم الله آيات وحديثك حديثك أن كبوجوري عقل إخواننا قول جي يك يقلو سلاحي دسيا بريتيلا فعل كان ما معمر ألان دسي دزينا بالرواء فلان شتي نكردو فلان شتي نكردو كاك بعدين كتواب بقورين هتا كي أو عمر خوي قوريتي أو بناي قور سيتم شيء عمر كان فرمي وكان وقافا عند كتاب الله أم كسانا انتقائين برزان دصل شنا كان لجياني بيغمر عيسى والسلام لا قرآن لا لجياني الصحابة لما وقف كان انتقائين يعني دصل شنا يعني أوني بالضبط أم كسانا رازبو بن بلن باع عمريبي باش باع عمريبي من رازي دسي تزيج مبرن بوش يازي عمر نيبري مؤلفة قلوبهم إيش زكاة ينبيه مدن بوش يازي عمر ريدا من رازي القبول ما هروها وأوش كانت لي عمر كشتري شي كردوها بولنا سيطلاقة سيطلاقة بكسي بوش يازي كعمر كردي أوش ما القبوله بلد اشتكاين تريش وقو عمر با ما تشي حجر الأسود بكا بلا أي حجر الأسود بأخوة أزانم برديكي سود الدنيا وقازان جدنيا وزياني شدنيا بلام رسولي أخوة كردي بو أيكم أو هاز أثري با أتواني وكو عمر با آيتي كان بوت خندو وشك بوستي بلاي تيان انتيان ابر تو عمريت حاشا وكلا تو كو عمر لكو اين الثرى من الثورية اسمان لكو ورسمان لكو بلام اما نخل كان يكل ايان بي هرچون يكبوا خلق لدين هالقر لنوا هرچون يكبوا خلق لدين كلا هادا اقلنا اقل عمر ربي والله من كشمني عمر ربي عمر بودا سيد زينة بروا توش بوكو عمر عمر شون نيبري بوش يوازي عمر نيبري والله خلو الماء عمر بدأ سيد زين بريو لبر وش كصالين يبريو وكو هرشي رأي له بارات وباسي واقن كوش كصالين هو حتى هر خوي خوي يعني الرداء وكان لحد لا لا آثار على عمر وهاته عمر فرمي لا حد في عام سنة وقسيك يا واقع أو نز نصقيتي يا نزيق لا نصقيتي حد تطبيقنا كل اللي صالي تيا في عام سنة يعني عام مجاعة لصالي برسيتيا صالي وش كصالية يان دسي منالكاني يا غلامك اي حاتم يكون ببلتعين بالريوه ايشي كردوبو كسه ايشي كردوبو كسه كسه كباري بينا دا شو لما لكي بردويتي كابرني شبهه هيا خوي بخاون حق الزاني بيبي يشك لما رجكاني دزبرني شبه شبهه لا اراد نبي ادروا الحدود بالشبهات وكم معروف وقاعده لاهل علم بحديث ايش دقير دليته ادروا الحدود بالشبهات حد كان دور خنوبه شبهه وكمان بال اراد نبي أدي حاصل خلق أشتيني كوي وكو عمر با هر كاي بوكو حالته عمر بتوش لازم برقينا وإلى آخره لو حالته نذكر كدرس كم درجان كيشي ما نيم بسريها وعن أبي سعيد سمورة ابن جندب رضي الله عنه لا أبي سعيد وسمورة كوري جندب ورزاي خوالي طبعا سمورة كي كلا صحابي كان يبيه عمري خاصة الله وسلم خوالي سربي سمورة كوري جندب كوري هلالة كري حديجة كري مريفة زارية وأبي سعيد شبيه أوتري وأبو عبد الله شبيه أوتري أبو عبد الرحمن شبيه أوتري أبو محمد شبيه أوتري على كل لحلفاء أنصار حلفاء أنصار وبيايقوا وكل جيان ميهاتوا حزيزوا لطلب علم كردوا وحزيزوا لجوغرتن كردوا لبيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وإكيك لحفاظ والمكثرين لو أني حديثي زول لبيغمر وصلاة والسلام إخوة لسربية قراوته وكلهم حديثا زياتر بوتان رونا بيتو إن شاء الله كأروين خصمتي وهلوها هل من علي ولرزي مجاهد كان بو لخدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم خير سربي لرزي شرفان تيكو شركان بو شرفان يعني مقاتل بعربي شروان يعني مقاتل ام بياويك يقول مقاتل شرفان تيكو شركان ناول زكاني صحابه تيكو شركان رضي الله عنهم وارضاه وكو افرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم خير سربي همو صالح من كان أنصاري هنا ويعني يوم من أرانيك أي حزيان كبرون بجهاد سريانية هل كامنين بالغ نبوايا نيده يجبرون هل كامنين بالغ نبوايا نيده يجبرون وهل وها بيغمري خوا صلاة وسلام خوا السربي أوانيك وا صالح لصالة كان عرض كران عرض بيغمري خوا كران عليه صلاة وسلام من يانتي دابو لنا ومن على كان بو هي درام بردسي رسول الله مني رد كردوا والرازين بو ولبروي مني بمنال زاني صلاة وسلام خوي لسربي أمي بمنال زاني وا يتلو بو وتي يا رسول الله لقال فلان كسب زوران بقرم أقول ليهم بردوا أو قبولهم كه الله يبو لقال فلان كسب زوران بقرم أو قدام عرزة في أغمر إخوان صلاة وسلام خوي لسربي الرازي بو كوا برهم بو جهاد وهربها ابن السيرين لباريو فرمي كان عظيم الأمانة بيايك يزور دسباك وأمين بو صدوق الحديث بيايك يزور رازقوبو يحب الإسلام وحزل الإسلام وأهل الإسلام شو لما انتقي بسر الجياوة وبيايك يزور تنبو لسر خوارج وحرور يكان هربو يا خوارج كان جميعا رقيا لا سمو ربوا وقسان في كردوا وصالي بانجاون وفاتي كردوا أشلن لصالي شصبوا لسردمي خلافتي معاوية لبصريا أشلن لكوفة وفاتي كردوا وكاري مردنا كشي ألين لا شوينة كآوي كلاوي تيدابوا بوكو علاج بكاري هنا وكوتوت النبي وآوا و بوتماي أوي كوا وفاد بكا أشلن هو كاري بردنكي خير أو على كل أنبياء وبرزاء أفرمي لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه منال أشم خزمتي اشتم لي لبركة وفما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني هيتش جريقر نبو لمن قصبكم وشد بلهم لبرو نبو علم بينبو إلا لبرو نبي خلكان قبل من قول تربو بحزمني كالقسمك متفق عليه وهذا رواية مسلم ورواية البخاري زيادة لشيتي تعلم ما بس مشي بارك الله بكم يا بس بلن ما بس ينوي بشيء أي بيت بلي احترام وتوقير أهل الفضل الرزق لا أهل فضل أهل علم أهل تمن كان بتمن كان قول كان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه لم حديث إيش لقبز حديث ضعيف وكوشون لقي حديثك ميمون فري شبيبة ابن أبي شبيبة حديثك عائشة بن سن حديث ضعيف لم حديث إيش حديث ضعيف أفرمي هيش كسيكنية هيش جنج يكني رز لبياك بتمن بقري لبرت منكي رزي لبقري إلا برورد قال كسي كي بو ترخانك لكاتي بتمنيتي أم جنجا كبتمن به كسي كي بو ترخانك أو بو دائنا احترام رزي لبقري وكشون رزي لم بتمن قرتوا طبعا فرمي قال حديث غريب رواه الترمذي، الترمذي رواية كل الفرمتي حديثة غريبة. طبعا من حيث المعنى يا ما زاين هل جزاء الإحسان إلى الإحسان كر لقل دايك بابي خويا باش بي إن شاء الله منالا قبيتها توشي و لقل يا باشا إسان رزلا ما مصاكي خويا بقري إن شاء الله طلبة كان قبلت توشا ورزلا ما مصاكي خويا أنا قبل رزلا ما قبل وهل وهذا الرزان إنسان رزلا بتمنى كان بقري أميدا كم أقرب كسر تمني قبل بي الجزاء من جنس العمل فرد قال وايلي ولا خلق دور بركيب قال رزق احترامي لي بقدر مش مش نشاني فقه ام بي او يتمرشان هيك حديث هناه يعني نكارتي تدابي حتى ضعيف ايش بين نكارتي كي وايت ثانيه سان بلا حديثي ومقبولني حديثي ومردود حديثي وحديثي لو ششتش ضعيفه بلا ما سنك شيء ضعيفه سن ذاك شيء ضعيفه حديثي جاي هنا سن ذاك شيء ضعيفه بلا معناه تمرشاكي مقبوله معناه جوال لما يجي شاني فقه تيكشني نوويها رحمة الله عليه درس ذاته إن شاء الله بتيل وتسلي إيش مثلا باسي رزق احترام قرتن لأهل علم وأهل فضل للايف في شينان وفي أمشا كان وبتابد أجر بقرنه شرح كتابي آداب الطالب مع شيخه لو أنا لا يقدر بتابد بس باسي فضل يا باب الأنباسي أدبي سلفي صالحكم بنعبر بما مصايق وين كتشون بون أو تنها جزء كم يتيك أدب الطالب مع الشيخ أجرنا إن شاء الله الدرس ذات وباسي لو قولت له لو قرش قلت لك فيقول موفق منك وإصلاح منك وهداية من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.